بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا المجلس 27 في سلسلة التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح. ولعل أن يكون هذا إن شاء الله تعالى آخر مجلس في هذه السلسلة. وكان هذا المجلس في ليلة 24 من شهر ربيع الآخر للعام 29 من بعد 400,000 من الهجرة. وكنا قد انتهينا في آخر مجلس من بيان المخالفات التي اعترت منهج الشيخ أبي إسحاق الحويني، وكان هذا في معرض الرد على مقولة الداعية محمد حسان في درسه مستنكرا من يعني ينصح الشباب بعدم سماع أو بعدم الاستفادة من عدد من الدعاة ذكرهم بأسمائهم. فذكر محمد حسين يعقوب وذكر أبا إسحاق الحويني، ثم قال أيضا لماذا لا يسمعوا وهم ما يسمعوش كما ذكر باللهجة العامية. مصطفى العدوي ووحيد عبد السلام بهاري وعبد العظيم بدوي ومحمد إسماعيل أخذ يستنكر لماذا لا يسمعون هؤلاء الأفاضل إلى آخر مقال. فنحن أجبنا على سؤاله الاستنكار هذا بالنسبة لمحمد حسين يعقوب وبالنسبة لأبي إسحاق الحويني، يعني لا يتسع المقام لبيان حال الآخرين كلهم، ولكن كفانا تفنيد ما عند الشيخ أبي إسحاق الحويني بالخصوص، لأنه قد يكون أكثر هؤلاء المذكورين تعلقا بقلوب الشباب، وقد يكون هو أعلم هؤلاء بلا شك، يعني أكثر هؤلاء علما كما هو يظهر، ولكن كثرة العلم إن لم تقترن بصحة المنهج والاعتقاد تكون وبالا على صاحبها وتكون حجة عليه لا له. بالنسبة للآخرين فإنه بلا شك عليهم مؤاخذات، وليس دفاع الواعظ محمد حسان عنهم إلا لأنهم يوافقونه على منهجه، ومن ثم دافع عنهم وحشرهم في سياق واحد، فالجميع على منهج واحد، على منهج واحد. وإن كانوا يختلفون في يعني الإظهار لهذه المخالفات يعني، ويتفاوتون في هذا الأمر. ولكن الكل قد اتفق على يعني على أصول أو على خطوط معينة لا يعني لا يتعدونها. ولذلك فإن يعني ما قد قلناه في حق محمد حسان وفي حق محمد حسان يعقوب وفي حق الحويني من ناحية الخطوط العامة في الرد على هؤلاء الثلاثة يصلح أيضا في الرد على الأسماء الأخرى التي ذكرت. كما يعني تعلمون جميعا إن هؤلاء ليسوا على سبيل العلماء الكبار في بعض المسائل الكبار، ولذلك إذا قارنت بين فتاوى هؤلاء وبين فتاوى الكبار فتجد البون شافعا. وعند يعني عند هذه المفارقة تدرك المحق من المفتر. فلذلك يعني لا نريد أن نستفيد في بيان عندها، ولعل الله يسر أن يكون لنا مقام آخر في بيان بعض ما عند الآخرين من أمور تخالف منهج السلف الصالح. ننتقل الآن إلى موضع آخر ونحتاج إلى بيان وتفنيد، فهو ما قاله محمد حسان في حق النووي وابن حجر. فقال بعض إخواننا يعني قال النووي مبتدأ لأنه أول بعض الصفات، قالوا يعني كذا وكذا يعني يقصد وكذلك ابن حجر. وأحرقوا فتح الباري في ميدان عام، لأن فيه تأويل بعض الصفات وطبعا من الأثير وكذا وكذا إلى آخر ما قال من هذه المهاترات. فنقول أولا لمحمد حسان، لماذا لم تسمي لنا من قال هذا القول أولا؟ فكما يعني قد بينا مرارا إن حسان يستخدم طريقة الإجمال والإبهام في خلال درسه هذا بالخصوص لتعمية الحقائق، وهذه سمة رئيسة من سمات أهل الأهواء. الإجمال والإبهام حتى لا يكتشف أمرهم. فهو الآن في هذا الدرس في مقام الرد على غلاة التجريح كما ادعى، وقد يعني حشر أو جعل من غلاة التجريح الذين يعتبرون هذه الأحزاب والفرق الخارجية المعاصرة لا تدخل في نطاق أهل السنة. معتبر الذين يحكمون على سيد قطب بالضلال أو بالبدعة أيضا من ولاة التجريح. ويعلم أن الكبار من أهل العلم هم الذين قالوا بهذا، فهل أيضا الكبار هؤلاء الذين قالوا بهذا هم الذين بدعوا النووي وأحرقوا فتح الباري في ميدان عام؟ طبعا سياق الكلام يجعل الغر أو المستمع الساذج يظن هذا. وهو بلا شك يريد هذا، يعني قد تعمد هذا التلبيس حتى يسيء إلى أهل العلم هؤلاء. هو يريد أن يظهر الأكابر من الأئمة نحو الشيخ ربيع والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عبيد الجابري والفوزان في الآخر الكبار ممن قد تكلم في سيد قطب وحذروا من هذه الأحزاب والفرق أنهم هم أو غيرهم ممن يقول بهذا أيضا يعني يدعون إلى هذا الغلو، إلى تبديع ابن حجر ونوم. وهذا يلزمه بلا شك وإن أنكر هذا، فهو يتناقض أو يستخدم السياسة كما بينا. فيظهر التعظيم للألباني ولابن عثيمين ولابن باز ويقول إن هؤلاء عليه على منهج معتدل، وفي الوقت نفسه يطعن في بعض فتاوى هؤلاء ويتهم بعضهم بالظلم، ها كما بينا من قبل، وإن كان لم يذكر أسماءهم فهو إيه يعني كما يقال يعني يلعب لعبة للأسف يعني لا نستطيع أن نصفها إلا بالدناءة، ويدلس كما بينا، ويدلس عليه على من لا يفهم حقائق الأمور حتى يعني يحسن من صورته. ويعلم أن الشباب قد تعلقوا بهؤلاء الأكابر بالخصوص الثلاثة الكبار، فلا يستطيع أن يصرح تصريحا بالطعن في فتوى لهم ويعني كما يقال ويذكر اسم هذا العالم بكل صراحة، ولكنه لجأ إليه إلى هذه الطرق الخلفية ليشوه صورة هؤلاء دون أن يشعر الشباب أنه يطعن فيه. والذي يعني يعنينا الآن أن الذين بدعوا الحافظ ابن حجر والنووي وابن الأثير وغيرهم هم الحدادية ليسوا علماء الجرح والتعديل من أئمة السنة. وإن كان أئمة السنة قد بينوا ما عند هؤلاء العلماء من أخطاء ومن يعني شيء من الأشعرية التي تخالف سبيل السلف الصالح. فالذي أحرق فتح الباري في ميدان عام هم الحدادية إن صح هذا الكلام. وعلى رأس هؤلاء هو الذي يسمى بمحمود الحداد المصري. نعم الذي يعد رأس هذه الفرقة. وكنا نود أن نرى جهود محمد حسان في التحذير من أصول هذه الفرقة المحدثة عند أول ظهورها. كان حريصا عليه على الشباب من أن ينحرفوا في الغلو. ولكنه قد مر على ظهور هذه الفرقة يعني ما يصل إلى 15 عاما أو يزيد, ولم نسمع الحسان ردا عليه إلا لما يعني شعر أن الطعن قد ناله ونال بعض أقرانه ممن هم على منهجه. ولكن لما كان يطعن هؤلاء الحدادية في الألبان وفي ابن باز وفي ابن عثيمين ما سمعنا له يعني حسا ولا رجدا. ولكن لما طعن فيه وفي الحويني وفي محمد حسين يعقوب ما شاء الله قامت قيامته وأنزل مباشرة رسالة إلى ولاة التجريح. لكن لما كان الحدادية منذ ما يزيد على 10 سنين كما سوف يظهر لنا الآن يصنفون المصنفات في الطعن في الألباني بالخصوص, ها ما تحركت حمية محمد حسان لبيان غلة التجريح هؤلاء. هو الآن يعني يريد أن يظهر للشباب أن العلامة ربيع النادي بالخصوص هو كأنه ممن يقول بهذا القول أنه ممن يعني يبدع ابن حجر والنووي, ويريد أن يوصل للشباب هذه الكذبة. مستغلا عدم دراية هؤلاء الذين يحضرون له أو يستمعون إلى كلامه بالمنهج الحقيقي لأمثال الشيخ العلامة ربيع. فنحن نقول له يعني ارضأ بنفسك وادرج عن هذا العش, انه ليس يعني مكانك. فان العلامة ربيع بن هادي هو اول من رد على هذه الفرقة الحدادية منذ ما يقرب من 10 سنين او يزيد. هو وأول من ناقش هؤلاء لما أظهروا التبديع للحافظ ابن حجر جزاك الله خير وللنووي. وأول من حاول أن يردهم إلى السبيل القويم من خلال عدة مقالات علمية قوية. أين كنت يا حسان في هذا الوقت منذ 10 سنين لما كان العلامة ربيع يدافع عن الألباني ويدافع عن ابن باز ضد هؤلاء الحدادية الذين بدعوا ابن حجر والنووي وأحرقوا فتح الباري في ميدان العام؟ فيعني نحن سوف نقرأ عليك الآن لعلك تتعلم وتترك هذه الغوغائية في الطعن في العلماء. والله نريد لك أن تتعلم ونحن مشفقون عليك من هذا الجهل الذي اعتراك في هذا الدرس ومن هذا التدليس الذي تطعن به في العلماء. ونقول لك اتق الله يا حسان، فإن لحوم العلماء مسمومة. نقرأ عليك ما لقد ستره العلامة الترابية منذ عدة سنين في الرد على الحدادية. حتى تعرف من هم الحدادين وتعرف من هم السلفيون الذين أردت أن تخلط بينهم. وأن تدلس على الشباب على أن الحدادية هم كما يعني يشنع ويدلس أنهم هم المداخلة وممن قد أشاع هذه الفرية عنده في المنصورة، وقد يكون يعني اتخذ لإشاعة هذه الفرية صنيع بعض الشباب الصغار المتهور ممن قد يكون وقع في شيء من طرق الحدادية، فأخذ يعني يقول إن المداخل هم الحدادين وقد كذب وافترى. وليس هناك من يسمون المداخل. إن الشيخ ربيعا ليس له مذهب خاص يخالف به منهج السلف حتى تنسب إليه فرقة. فما هو الضابط في ظهور الفرق؟ كيف نقول على هذه الطائفة مثلا إنها صارت فرقة تنسب إلى فلان؟ وظهور فكرة الاعتقاد الفكرة تكبر ويكبر معها هذه الطائفة يعني دائما بيبقى حاجة في الاعتقاد. طيب حسن السلام كده من عنده المزيد من التوضيح؟ تنصب الفرقة إلى شخص معين إن عرف ببدعة لهذا الشخص فينصب إليه يعني ببدعة نقول تفسيري على ما عنده من التفسير. أيوة أحسنتنا. إذا أتى رجل ببدعة في الاعتقاد أو في المنهج نعم ووضع لها أصولا تخالف أصول منهج السلف الصالح وصار له أتباع على هذه الأصول البدعية فقد صار بهذا الأمر صار وصارت هذه الطائفة بهذه الطريقة صارت فرقة إما أن تكون فرقة تنتسب إلى بدعة إلى بدعة أم يعني إلى بدعة كلية ويتندرج تحتها أو أن تكون رافض من روافض فرقة أخرى كبيرة يعني مثلا نحو القطبية في هذا الزمان فالقطبية التي تنسب إلى سيد قطب هي تعد من كبار فرق الخوارج أو أكبر فرقة خارجية تنتسب إليها أو خرجت منها عدة روافد من هذه الأحزاب نحو التكفير والهجرة ونحو الجهاد ومشاكل ذلك أما العلامة ربيع بن هادي هل هو أتى ببدعة وأتى بمنهج محدث يخالف منهج السلف وصار له أتباع على هذا المنهج المحدث حتى تنسب إليه فرقة سبحانك هذا بهتان عظيم يعني لا تنخدعوا بما يعني يدلس به هؤلاء ونقرأ الآن ما قاله العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في الرد على الحدادية في بيان مميزات منهج الحدادية التي تميز بها يعني عن منهج السلف الجهاز يعمل ها طب انت مقال مميزات الحدادية ليس هذا هات الصفحة التي كنا فتحناها منذ قليل التي نحن أدخلنا فيها هي كلمة مميزات الحدادية طيب لعل يكون طيب خلاص نعم طيب خلاص الله أنا بأسهل نفرم ما يتأثر طب لا بأس أصلا، تعالى أحسن على إقراء. ما قاله العلامة الرضية في بيان منهج أو مميزات منهج الحدادية من أولي، لا ليس من الأول، السمة الأولى من سمات الحدادية. نعم. قال العلامة الرضية حفظه الله تعالى. ارفع صوتك. قال العلامة الرضية حفظه الله تعالى: أول سمة من سمات منهج الحدادية قال بغضهم لعلماء منهج السلفي المعاصرين وتحقيرهم وتجهيلهم وتضليلهم والافتراء عليهم ولا سيما أهل المدينة، ولا سيما أهل المدينة. ثم تجاوزوا ذلك إلى ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز شارح الطحاوية يدندنون حولهم لإسقاط منزلتهم ورد أقوالهم. ثانيا قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة، وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب. ثالثا تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه، ولا يكفي عندهم أن نعم وعداوته وحربه. تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه، ولا يكفي عندهم أن تقول عند فلان أشعري مثلا أو أشعري، بل لابد أن تقول مبتدع، وإلا فالحرب والهجران والتبديع. رابعا تحريم الترحم على أهل البدع بإطلاق، لا فرق بين رافضي وقدري وجهمي وبين عالم وقع في بدع. خامسا تبديع من يترحم على مثل أبي حنيفة والشوكاني وابن الجوزي وابن حجر والنووي. ثالثا العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى السلفية والذب عنها، ومهما اجتهدوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات، وتركيزهم على أهل المدينة ثم على الشيخ الألباني رحمه الله لأنه من كبار علماء المنهج السلفي، أو أنه من أشدهم في قمع الحزبيين وأهل البدع وأهل التعصب. ولقد كذب أحدهم ابن عثيمين في مجلسي أكثر من 10 مرات، فغضبت عليه أشد الغضب وطردته من مجلسي. فقد ألفوا كتبا في ذلك ونشروا أشرطة وبثوا الدعايات ضدهم، وملأوا كتبهم وأشرطتهم ودعاياتهم بالأكاذيب والافتراءات. ومن بغي الحداد أنه ألف كتابا في الطعن في الشيخ الألباني وتشويهه يقع في حوالي 400 صحيفة بخطه لو صحيفة صحيفة 400 صحيفة بخطه لو طبع لعله يصل إلى 1000 صفحة. سماه الخميس أي الجيش العرمرم، له مقدمة ومؤخرة وقلب وميمنة وميسرة، وكان يدعي أنه يحذر من الإخوان المسلمين وسيد قطب والجهيمانية. ولم نره ألف فيهم أي تأليف. أيوة. ولو مذكرة مصغيرة مجتمعين فضلا. نعم. وله مذكرة ولم نره ألف فيهم أي تأليف ولو مذكرة صغيرة مجتمعين فضلا. وله مذكرة بدل من التأليف على سبيل الابتداء. ولو مذكرة صغيرة مجتمعين فضلا عن مثل كتابه الخميس. ثالثا أو سابعا غلوهم في الحداد وادعاء تفوقه في العلم ليتوصلوا بذلك إلى إسقاط كبار أهل العلم والمنهج السلفي وإيصال شيخهم إلى مرتبة الإمامة بغير منازع كما يفعل أمثالهم من أتباع من أصيبوا بجنون العظمة، وقالوا على فلان وفلان ممن حاز مرتبة عالية في العلم عليهم أن يدسوا على ركبهم بين يدي أبي عبد الله الحداد وأم عبد الله. سابعا، تسلطوا على علماء السلفية في المدينة وغيرها يرمونهم بالكذب، فلان كذاب وفلان كذاب، وظهروا بصورة حب الصدق وتحريه. لما بين لهم كذب الحداد بالأدلة والبراهين تسلطوا على علماء السلفية في المدينة وغيرها يرمونهم بالكذب، فلان كذاب وفلان كذاب، وظهروا بصورة حب الصدق وتحريه. فلما بين لهم كذب الحداد بالأدلة والبراهين كشف الله حقيقة حالهم وما ينطرون عليه من فجور، فما ازدادوا إلا تشبثا بالحداد وغلوا فيه. امتازوا باللعن والجفاء والإرهاب لدرجة أن كانوا يهددون السلفيين بالضرب، ثم امتدت أيديهم إلى ضرب بعض السلفيين. لعن المعين حتى إن بعضهم يلعن أبا حنيفة وبعضهم يكفره، ويأتي الحداد إلى القول الصواب أو الخطأ فيقول هذه زنبقة، مما يشعر أن الرجل تكفيري مستتر. الكبر والعناد المؤديان إلى رد الحق كسائر أولاة أهل البدع، وكل ما قدمه أهل المدينة من بيان انحرافات الحداد عن منهج السلف ورفضه كانوا بأعمالهم هذه من أسوأ الفرق الإسلامية وشرهم أخلاقا وتحزبا. كانوا أكثر ما يلتصقون بالإمام أحمد، فلما بين لهم مخالفة الحداد للإمام أحمد في موافقته في مواقفه من أهل البدع أنكروا ذلك، واتهموا من ينسب ذلك إلى الإمام أحمد، ثم قال الحداد: وإن صح عن الإمام أحمد فإنما لا نقلده، وما بهم حب الحق وطلبه، وإنما يريدون الفتنة وتمزيق السلفيين. ومع تنطعهم هذا رأى السلفيون علاقات بعضهم بالحزبيين وبعضهم بالفساق في الوقت الذي يحاربون فيه السلفيين ويحقدون عليهم أشد الحقد، ولعلهم يخفون من الشر كثيرا، فالله أعلم بما يبيتون. فإذا كما سمعنا الآن من هذه السمات السيئة لهذه الفرقة التي تسمى في الحدادية، ومن يتدبر هذه السمات المذكورة يجد أن بعضها ينطبق على محمد حسن وعلى من يسير في طريقه على شاكلته. فسبحان الله، يعني رمتني بدائها وانسلت. طبعا نقول بعض هذه السمات، ليست كلها. فهو الذي طعن في علماء أهل المدينة مع الخويني ومع إيه ومع حسين يعقوب ومن هم يناصرونهم، هو الذين طعنوا علماء المدينة، شاركوا الحدادية في هذا الطعن، يعني شاركوا الحدادية في الطعن في علماء المدينة بالخصوص. وكما قد رددنا وبينا في درس سابق أن حسان ادعى أن الفتنة جاءت من المدينة، قد بينا ما في هذا الكلام من إيه؟ من الكذب والتدليس بالتفصيل في درس سابق. ونحن نوجه سؤالا إلى محمد حسان، هل أنت تستطيع أن تدعي أو أن تأتي بنطفة من دليل على أن العلماء الكبار الذين مثلا حذروا من الحويني مثلا، فالعلامة مقبل من هذه كما بينا في الدرس السابق أنه قد حكم على الحويني بالبدعة، وكنحو العلامة رضيع بن هادي، وكنحو العلامة أحمد النجمي، والعلامة عبيد الجابري ممن حذر من أبي إسحاق الحويني مثلا، هل هؤلاء العلماء يبدعون ابن حجر والنووي؟ يتوني به بدليل إن كنتم صادقين. فلماذا تحشر الحدادية مع هؤلاء الذين حذروا من أمثال الحويني وحسين يعقوب، حذروا منك؟ فما نعم فما بينه الشيخ رباتي في هذا الكلام، لا ينطبق إلا على محمود الحداد ومن صار في طريقه كنحو عبد اللطيف باشميل، ثم أخيرا فالح الحربي، شيخ فالح الحربي هداه الله عز وجل، وقد رد العلامة رضي على الثلاثة، بل هو الوحيد الذي فند ما عند الثلاثة من المخالفات العظيمة لمنهج السلف، وتصدى لهم بكل قوة. ليس مقصودا شاهد يعني بارك الله فيك ان هؤلاء الثلاثة هم رؤوس الحدادية في هذا الزمان، ولكن محمد حسان كما بينا هو يعني يستخدم كما قال لي الإجمال والإيهام وعدم التبيين حتى لا يعني ايه يفتضح امره، لانه لو بين وصرح وعين الاسماء واخذ يفرق بين هذه الطائفة وهذه الطائفة لانهدم ما يريد ان يخفيه، اولا هدم ايه يعني كما قال درسوه هذا من ايه من اساسه، فالذي يعنينا ان الحدادية ليسوا من السلفيين ولا علاقة للسلفيين بهم ولا علاقة للشيخ ربيع، بل ان الشيخ ربيع هو اول من فند بدعهم وبين خطورة امرهم، ونحن نبرأ إلى الله من منهج الحدادية هذا، ونقول من مثل ابن حجر والنووي فيما يعني تركوه من علم ومن مصنفات لا يستغني عنها طالب العلم، وإن صح يعني مصطلح غلاة التجريح فهو ينطبق على الحد ذي. وأما الذين يردون على أهل البدع والأهواء ممن يستحقون أن يحذر منهم فليسوا من غلاة التجريح وليسوا من الحد ذي. فمن حكم على أبي إسحاق الحويني بالبدعة كما حكم العلامة مقبل ابن هادي لا يعد من غلاة التجريح وليس من الحد ذي. فكما يعني ذكرنا لكم إن حسان أراد أن يخلط الأوراق فيريد أن يسوي بين من يطعن في الألباني وابن باز وابن عثيمين وبين من يحذر بصدق وبحق من الحزبيين ومن الذين خالفوا هؤلاء الكبار. فهل يستويان؟ نعم يعني كمثال في زمن الإمام أحمد هل من يطعن في أحمد بن حنبل وفي مثلا وفي من يعني ما صار الإمام أحمد في مخنته من الكبار في ذاك الوقت كمن يحذر من الحارث المحاسبي ومن أبي بكر المغازلي أو المغازلي ممن وقعوا في التجاهم يعني هل يقال إن الذين مثلا يحذرون من الحارث المحاسبي من غلاة التجريح ويستوون مع من يطعن في الإمام أحمد؟ هذا خلط في الأوراق. فالذي يطعن في الكبار من أهل العلم هم الحدادين. ولذلك فإن حسان من هذا الغمز واللمز في الأكابر من أهل العلم وقد شابه الحدادي هذا الباب. وكما ذكر العلامة الطرابية هنا في هذا المقال نعم من سمات الحدادية نعم قد بلغ بهم الغلو والتنطع أنهم يشترطون الحكم بالبدعة على كل من وقع في بدعة بأن يطلق عليه لفظ مبتدع دون أن يفرقوا بين المخطئ وبين المتأول وبين العالم السلفي الكبير الذي قد تكون خفيت عليه المسألة مثلا، ويريد أن يسووا بين هؤلاء وبين رؤوس أهل البدع في مصاف واحد. فهل مثلا هل إذا أخطأ العلامة الألباني وقع فيه خطأ قد يكون مثلا بدعة خفية، مثلا قد تكون بدعة خفية وقع فيها مثلا ولم يظهر له أنها بدعة اجتهد فأخطأ، هل يحكم عليه بالبدعة هكذا مباشرة؟ وهل يسوى بينه وبين مثلا مثل سيد قطب ومثل الجامع بن صفوان وعمر بن عبيد المعتزلي مثلا؟ هذه هي طريقة الحدادية. هم يعني يبحثون بعود المعوج عن أخطاء الأكابر من أهل العلم من السلفيين، ويجعلون هذه الأخطاء ذريعة للحكم عليهم بالبدعة، وأن يعني يعاملوا بأشد ما يعامل به المبتدع. وهذه نعم سمة رئيسة عند هؤلاء، ولذلك إذا وجدت قوما يتعاملون بهذه الروح المدمرة مع السلفيين فاعلم أنهم قد يعني شابهوا هذا المنهج. نعم فقد ظهرت في مصر في الأونة الأخيرة فئة من الشباب الصغار ممن قد أظهر شيئا من هذا الغلو والجفاء في التعامل مع السلفيين، وصاروا يعني يبحثون عن أي ذلة أو خطأ للسلفيين بالخصوص من أجل أن يسقطوا عليهم أحكام التبديع دون أن يعودوا إلى كبار أهل العلم. وتجد أن هؤلاء يعظمون نعم رئيسهم الذي هو يعد شابا صغيرا ويرفعونه إلى مرتبة الكبار، بل قد قالوا عليه إنه أسد السنة في مصر. فوقعوا فيما وقع فيه الحدادية القدامى لما أيضا عظموا محمود الحداد المصري ونفخوا فيه كما بين العلامة الربيع في كلامه السابق، وصاروا لا يقبلون كلاما إلا كلامه ويقدمون كلامه ويقدمون تعديله وتجريحه عليه على كلام الكبار. احذروا من هذا السبيل، احذروا امثال هؤلاء، احذروا ليه الاصاغر من اهل البدع سواء كانوا كبار السن او صغار السن. والحداثة يعني اذا اقترنت بسوء الفهم تولدت عنها البدعة أو تولدت عنها الفتنة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين سمات الخوارج وذكر أنهم حدثاء الأسنان لم يذكر هذا عبثا، إنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، جمع بين حداثة السن وسفاهة الرأي. فإذا وجدت شابا أو غلاما حديث السن قد استقل بنفسه عن الكبار وجمع إلى هذه الحداثة سفاهة الرأي وضم إلى هذين تعظيم النفس، فاعلم أن هذا عليه على سبيل معوج. وإن ادعى أنه يحذر من أهل البدع، فليست العبرة بالدعاوى، ولكن العبرة بالاستقامة هي عليه على المنهج وبالارتباط بالأكابر، ولا يعني الارتباط بالأكابر أن نصير مقلدين لهم غير حجة، لا، ولكن الذي يعني أننا لا ننفصل أو لا نستقل عنهم بالفتوى ونحن لسنا أهلا لذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد على هذا المعنى لما قال كبر كبر، وفي الوقت نفسه بيّن أن الخوارج حدثاء الأسنان. وإن الاستقلال بالفتوى دون أن يكون لهذا المستقل الحصيلة العلمية الكافية التي تؤهله لأن يكون بهذه المثابة تعد بداية الخروج على العلماء، ويصير بهذا الاستقلال قد وقع في سمة من سمات الخوارج الذين هم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. وأيضا مما نعم قاله محمد حسان في درسي هذا، نعم، مما قد يحتاج إلى تعليق، اقرأ علينا من أول هذه الفقرة. نعم، قال محمد حسان يا شباب اللي عاوز ينجو ينشغل بربه وينشغل بنفسه ويحرص على العلم والعمل، مش أول ما يجي ابدا من البداية وفصل. قال محمد حسان يا شباب اللي عاوز ينجو ينشغل بربه وينشغل بنفسه ويحرص على العلم والعمل، مش اول لما يجي ربنا يشرح قدرة الالتزام يا دوبك تكفير الحاكم يا شيخ فلان كافر ولا هتنطح فيه ايه؟ انت عرفت الدليل، عرفت مرتبة الدليل، عرفت مناط الدليل. انا اول ما ربنا من عليا بالدعوة بدأ لقيت ايه اول ما ربنا من عليا بالدعوة لقيت ايه ناس بتحضر كده كتير وبقيت باول ناس بتحفر كده كثير وبقيت بقول يعني. طبعا الذي فرغ الكلام فرغه حرفيا لم يترجم هذا الى اللغة العربية. وبقيت بقول يعني يقصد ان هو كان يقول يا العمية يعني سوقية الله تعالى يعني الذي يعنينا في هذا الكلام الذي نعم يعنينا في هذا الكلام أن حسان يعني كان يدعو الشباب إليه العدم لأي التصرع مثلا في إسقاط أحكام التكفير. طيب أين هذا الكلام؟ أين هذا التحذير منذ ما يقرب من 15 سنة التي ادعى حسان هنا في خلال هذا الدرس أنه قد ارتقى المنابر منذ هذا الوقت؟ لماذا لم يظهر هذا التحذير إلا في هذا الدرس؟ أين دروس حسان في خلال هذه السنين الطويلة التي فيها يحذر الشباب من الغلو في تكفير الحاكم؟ لماذا ظهر هذا التحذير فجأة هكذا في خلال هذه الرسالة المزعومة؟ يعني كأنه إيه؟ كأنه كما قال شعر أنه يعني لما يعني اكتشف ما عنده من غلو في باب التكفير من خلال كتابه الذي سماه ب لا بغير اللي هو كتاب حقيقة حقيقة التوحيد وخصوصا في مسألة تكفير الحاكم. نعم وهذا الدرس الذي كان قد ألقاه في تقريبا في قطر إن كان لم ينتشر يعني هنا في مصر لكنه وصل إلى البعض والذي ركز فيه على ما ذكره في حقيقة التوحيد من مسألة تكفير الحاكم فأراد أن يدفع نفسه هذا كما ذكرنا هو يذكر كلاما في مقام وينقضه في مقام آخر أو يعني يحاول أن يتهرب منه في مقام آخر وهكذا ولكنه أيضا وما أنكر هنا تكفير الحاكم بل بالعكس وجاء هنا في آخر كلامه فيما أكده فقال في آخر هذا الكلام نحتاج إلى مترجم أيضا يعني من كفرش لكفره بالكتاب والسنة ثابت لا يبقى ما فهمتش حاجة من اللي أنا إيه بقوله. نحن نكفر من كفره ثابت بالكتاب والسنة ثم قال فنقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلام جميل محدش يقدر يخالفك فيه إنما فلان رئيس الدولة الفلانية كافر أو معين واحد بعينه. لا استنى يعني ما تستعجلش انت عشان تسقط الحكم بالتكفير على معين لازم تحقق حاجة اسمها عوارض الاهلية طيب هذا كلام جميل. طيب طب لماذا الآن يريد أن يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر؟ يعني ما في تفصيل ودليل أطلق القول وقال إحنا من لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون هذا كفر، يظهر من إطلاقه هنا أن هذا كفر أكبر بلا تفصيل، ولكن إسقاط هذا الكفر الأكبر على معين بعينه هذا لا يحتاج إلى ما نسميه بعوارض الأهلية الذي هو يعني المقصود به ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. طيب في درسي هذا الذي ألقاه في قطر وكذلك في كتابي حقيقة التوحيد أطلق القول بتكفير الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية بدون تفصيل، وأراد أن يظهر أن هؤلاء الحكام قد استبدلوا الشريعة بالكلية وصيروا هذه القوانين مكان الشريعة هكذا، وأنهم مثلهم مثل جنكيز خان الذي استبدل الشريعة بميثاقه بالياسق هذا الذي سماه الياسق، وصار على طريق من أصل هذه البدعة ممن أراد أن يخرج تفصيل السلف في شأن الحكم على من يحكم بالقوانين الوضعية عن تأويل أو تفسير ابن عباس أنه قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، والذي يعني الآن أننا نقول لحسن يعني لو كنت صادقا في هذا التحذير للشباب نريد منك أن تعدل كتابك هذا الذي سميته بحقيقة التوحيد وأن تأتي بآخر فتوى أو بفتوى العلامة الألباني التي أثنى عليها العلامة ابن باز وعلق عليها العلامة ابن عثيمين في مسألة التفصيل في الحكم على من يحكم بالقوانين الوضعية، وأن تلحقها بكتابك حقيقة التوحيد حيث أنك قد ذكرت كل فتاوى أو أغلب فتاوى المعاصرين سواء من بعض علماء السلفيين ممن قد تكون تعلقت ببعض كلامهم الموافق للهواك، وأعرضت تماما عن ذكر فتوى الألباني مع تعليق ابن باز عليها مع تعليق ابن عثيمين التي فيها هذا التفصيل، وكذلك تحذر من منهج سيد قطب الذي أظهر فيه الغلو الشديد في التكفير في ظلال القرآن، ولكنه ما فعل هذا ولا فعل ذاك، فهو كما يعني نؤكد يستخدم الإيهام والإجمال والإطلاق في نقد بعض المساء في عرض بعض المساء حتى إذا جاء في موطن آخر نقض هذا الإجمال أو نقض هذا الإطلاق وأتى بما يعني يهدم ما أطلقه في مكان آخر، فهو يطلق هنا التحذير من الغلو في التكفير ثم إذ به في موطن آخر يدافع عن رمز من رموز الغلو في التكفير وسيقوم ويدافع عن الحويني ويعلم أن الحويني يقول بتكفير المصر على المعصية ويصر على هذا القول وما تراجع عنه كما بينا بالتفصيل في درسين سابقين ويدافع عن أسامة بن لادن الذي استحل دماء المسلمين والذي قد حذر منه العلامة بن باز وقال إنه من إيه من الخوارج المفسدين في الأرض، وحسان يقول عنه إنه بطل. فهكذا ينقض هذا الإطلاق الذي أطلقه هنا بما ذكره في هذه المواطن. وهذه سمة من سمات أهل الأهواء كما يعني نحن ذكرنا. فاحذروا بارك الله فيكم ولا تنخدعوا بشعارات هؤلاء، والخير كله الخير، الخير كله الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف. ونحن وإن كنا أطلنا النفس قليلا في خلال هذه السلسلة لم يكن الغرض منها الرد على محمد حسان بعينه فقط كشخص أو كداعية، ولكن الغرض هو الرد على منهج بأكمله. قد تزعم حسان الرد أو المنافحة عن رموزه في خلال رسالة الغرة التجربة، فليس الغرض الرد على حسان فقط لشخصه، ولكن الغرض هو بيان فساد هذا المنهج. نعم، وأن حسان ومن نافح عنهم في رسالة غرض التجريح ليسوا على سبيل العلماء الكبار سواء من السابقين أو من المعاصرين، وأن بعض من نافح عنهم ليسوا أساسا من أهل العلم ممن يعتبر بهم في سلك أهل العلم أو في زمرة أهل العلم أصلا، فضلا عن أن يكونوا من أصحاب البدع والأهواء. فإن الخلطة بين أشباه العلماء وبين العلماء يوقع صاحبه في هذا التلبيس. فهو كمان إيه كمان أراد أن يعني يضع لك الحجرة في الطريق ثم يقول لك عليك أن تمر من إيه من خلال هذا الطريق الذي قد صد بالحجر، فنقول له عليك أنت أولا أن تزيل هذا الحجر حتى أمر من هذا الطريق. فهو الآن يعني يقول لك إن إيه إن فلانا وفلانا ممن ذكرهم من العلماء الأفاضل أو من المشايخ الأفاضل، ثم يلزمك بأنك بأنهم ما داموا صاروا من العلماء المعتبرين فلا يجوز لك أن تطعن فيهم أن تحذر منهم. طب ثبت العرش ثم انقش من أساسا أثبت لهؤلاء العلم أصلا أولا، ثم إن ثبت لهم العلم لماذا لم تأخذ بكلام العلماء الذين ثبت لهم العلم فعلا في التحذير منهم؟ وإن العاطفة التي تغلو على إخواننا الذين يعني يستعجلون في الحكم على الأمور لا تمكن صاحبها من معرفة الحق، فمن أراد أن يتبين له الحق فعليه أن يتجرد من الهوى ومن العاطفة في الحكم على الأمور، وعليه أن يلتزم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فعلى هؤلاء أن يلتمسوا طريق العلم وأن يلتمسوا مجالس العلماء وأن يعرفوا من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم. ونحن نحمد الله تعالى أن يغفر لنا في هذه البلاد هذه العودة الحميدة إلى منهج السلف من قطاع عريض من شباب هذه البلاد التي قد ابتليت العقود العديدة بهؤلاء الحزبيين وبالقصاص والوعاظ الذين شغلوا الناس وشغلوا الشباب بغير ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، وبهؤلاء المهيجين الثوريين الذين أضاعوا أعمار الشباب بلا فائدة في هذه المعتقلات وفي هذه المهاترات الفارغة مع الحكام ومع غيرهم. فعلى حسان وعلى من قد حذر منهم في خلال هذه السلسلة أن يعني أن يباركوا هذه العودة الحميدة وأن يعودوا كما عاد هؤلاء الشباب ممن كانوا يتبعونهم على هذا المنهج الباطل. فحري بهم أن يعودوا. فسوف تكون وصمة عار عليهم في الدنيا والآخرة أن يعود أتباعهم وأن يثبتوا هم عليه على هذا المنهج الباطل. فإن البعض من أتباع حسان ومن أتباع خويني ومن أتباع حسين يعقوب ومن غيرهم ممن ظلوا سنوات على هذا المنهج الباطل لما سلكوا طريق العلم النافع الصحيح وارتبطوا بالعلماء الكبار عادوا إلى الحق وتركوه. فهل يتعظون؟ ولكن بهرج الحياة الدنيا قد أعمى أبصارهم وقد انشغلوا بأضواء القنوات الفضائية عن الحق. فنسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا وأن ينفعهم بهذه النصيحة التي أنا قدمتها لهم في خلال هذه السلسلة. وإن كنت قد استخدمت الشدة أحيانا في الرد عليهم أو في نصحهم فهذا من باب حب الخير لهم وحب العودة لهم إلى الحق. لأنه كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا رحمه الله تعالى في خلال رده على المخالفين إن اليد التي أصابها الوسخ لا يزال منها هذا الوسخ إلا إذا استخدمت المادة المنظفة التي قد تكون فيها شيء من الخشونة لإزالة هذا الوسخ. وكما يقال أخوك من صدقك لا من صدقك. والحق أحق أن يتبع. الحق فوق الرجال الحق فوقي وفوقهم وفوق كل أحد، الحق أحق أن يتبع. فاتقوا الله الذي إليه ترجعون، واتقوا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واعلموا أنه سبحانه وتعالى سوف يجمعكم جميعا وسوف تسألون، فأعدوا للسؤال جوابا، فستكتب شهاداتكم وتسألون، وعند الله تجتمع الخصوم. ويومها لن تنفعكم مجادلة من يجادل عنكم بالباطل. فلا تكن للخائنين خصيما. وإن الله سبحانه وتعالى لا يضل قوما بعد أن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا من أنفسهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فنسأل أن يثبتنا على الحق، وأن يختم لنا به، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.